بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع تفسير هاتين الآيتين من سورة الزمر مع تفسير الآية 30 و31. مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إن الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد ميت عما قليل، وإن هؤلاء المكذبين من قومك والمؤمنين منهم ميتون كذلك، لا ينجو من الموت أحد. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. إنك ميت وإنهم ميتون. كل نفس ذائقة الموت، إطلاق لا قيد فيه، عموم لا مخصص له، شمول ليس للدنيا بأسرها أن تجعل له حدا. مهما جاء دعاة العلم والتنوير، مهما جاء دعاة الرقي الحديث وأصحاب الغزو والفضائي، فليأتوا جميعا عن بكرة أبيهم وليجمعوا أمرهم بينهم وليأتوا صفا وليجمعوا جميع إمكاناتهم المختلفة وليحشدوا كل أقمارهم المصنوعة ومراكبهم المشروعة ومراكبهم المشروعة، فليستعينوا بذلك كله على أن يزيحوا عن أنفسهم شيئا من سلطان هذا الموت الذي قهرهم واستذلهم، وليبطلوا بذلك ولو جزءا يسيرا من هذا التحدي الإلهي. كل نفس ذائقة الموت، إن قدروا على ذلك ولن يقدروا، إن فعلوا ذلك ولن يفعلوا، فإن لهم حينئذ أن يشيدوا لأنفسهم صروحا عالية من الجبروت والطغيان والتأله والكفران. وإلا فأحرى بهم أن يتفرغوا للتأمل في تلك القبور التي سيغيبون في أحشائها، والتربة التي سيتمددون تحتها، وفي القبة التي لن ينجو أحد من حكمها. كفى بالموت واعظا، من أراد واعظا فالموت يكفيه، فكفى بالموت واعظا. وللعيون مبكيا، وللنفوس محزنا، وللجماعات مفرقة، وللذات هادمة، وللأمنيات قاطعة. يفرق بين الأحباب والأصحاب، يباعد بين الأقرباء، يهدم اللذات، يقطع الصلات، يشتت الجماعات. الموت له هيبة تخضع لها الرؤوس، تنحني لها الظهور، له رهبة تخشع لها النفوس وترجف من أجلها القلوب. الموت يأتي فجأة، يخطف من شاء أن يخطفه، ثم يمضي في طريقه، لا يتوقف، لا يلتفت، لا يستجيب لصرخة ملهوف، ولا لحسرة مفارق، ولا لرغبة راغب، ولا لخوف خائف، ولا للوعة أم، ولا لشفقة أب، ولا لحنين طفل. الموت قضاء نافذ، حكم شامل، أمر حاتم لازم، لا تمنع منه حصانة القلاع، لا يحول دونه حجاب، لا توصد دونه الأبواب. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا يخاف الأباطرة والأكاسرة، لا يخشى الملوك والقياصرة، لا يرهب الأمراء والقادة، ولا الزعماء والسادة. يبطش بالعظيم كما يبطش بالحقير، يفني الشيخ الكبير كما يفني الولد الصغير، يهلك الكهل القوي كما يهلك الشاب الفتي، لا يرحم مسكينا ولا فقيرا، لا يترك عزيزا ولا ذليلا، لا يدع بارا تقيا ولا جبارا عصيا، لم ينج منه أمير ولا وزير، لم يسلم منه غني ولا فقير، ما ترك نبيا ولا وليا ولا تقيا، ولو كانت الدنيا تدوم لميت لكان رسول الله حيا وباقيا، لا يحابي زاهدا أو عابدا، شمل المقر والجاحد، الصحيح والسقيم، المريض والسليم، لم يسلم منه الملائكة المقربون، لم يسلم منه حملة العرش، لم يسلم منه جبريل، لم يسلم منه ملك الموت، آخر من يموت ملك الموت، فهو يموت بلا ملك موت، بل بقول الله تعالى مت يا ملك الموت. الموت عاقبة كل حي، ختام كل شيء، نهاية كل موجود، سوى الرب المعبود، يستوي فيه المالك والمملوك، والسيد والمسؤول، لا مفر منه، لا محيص عنه، لا مناص من سلطانه، لا إفلات من شباكه، سنة الله في خلقه لن تجد لسنة الله تبديلا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. في كتاب التذكرة للإمام القرطبي يقول: نعم، قيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى الأموات. ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى الأموات. سبحان الله، يعني ما أبلغ هذه الموعظة. موعظة أخرى أن عمر بن عبد العزيز خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا يجمعكم الله للحكم فيكم والفصل فيما بينكم، فخاب وشقي عبد أخرجه الله من رحمته التي وسعت كل شيء، وجنته التي عرضها السماوات والأرض، وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله واتقى، وباع قليلا بكثير، وفانيا بباق، وشقوة بسعادة. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيخلف بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا أو رائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقطع أمله، فتضعونه في بطن صدع من الأرض، في بطن صدع من الأرض غير موسل ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب. وأيم الله إني لا أقول لكم مقالتي هذه، وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما أعلم من نفسي، ولكنها سنن من الله عادلة، أمر فيها بطاعته ونهى فيها بمعصيته، وأستغفر الله. وضع كمه على وجهي فبكى حتى لثقت لحيته، فما عاد إلى مجلسه حتى مات رحمه الله. حتى مات رحمه الله. أيضا قال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم: أوصني. فقال أبو حازم: اضطجع، ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم انظر إلى ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فخذ به الآن، وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن، فلعل تلك الساعة قريبة. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم نأتي بعد هذا إلى الآية الثانية، إلى قول الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إن هذا خطاب من الله جل وعلا لجميع عباده، لم يخصص بذلك منهم بعضا دون بعض، لم يخصص منهم بعضا دون بعض. يختصم المظلوم مع الظالم، يختصم المؤمن مع الكافر، يختصم المستضعف مع القوي المستضعف، يختصم هؤلاء جميعا بين يدي الله جل جلاله. لقد اختلف أهل التأويل في من هؤلاء، ماذا عني بهذه الآية، من المعنيون بالاختصام. فقال بعضهم: اختصام المؤمنين والكافرين، اختصام المظلوم والظالم، اختصام الصادق للكاذب، المظلوم للظالم، المهتدي للضال، الضعيف للمستكبر. لكن آخرين يقولون: بل هو اختصام أهل الإسلام فيما بينهم. ابن عمر يقول: نزلت علينا هذه الآية وما ندري ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة بين الصحابة، فقلنا: هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أيضا أثر آخر لما نزلت: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كان الصحابة ينظرون إلى وقت العافية، القلوب صافئة والنفوس مؤتلفة، فيما نختصم نحن إخوان؟ أخذوا يقولون: ما خصومتنا بيننا، ما خصومتنا بيننا ونحن إخوان. فلما قتل عثمان ووقعت الفتنة قالوا: هذه خصومتنا بيننا. الطبري رحمه الله يرجح ويختار العموم: إنكم أيها الناس ستموتون، وإنكم جميعا أيها الناس تختصمون عند ربكم، مؤمنكم وكافركم، محقكم ومبطنكم، ظالمكم ومظلومكم، حتى يؤخذ لكل منكم من صاحبه حقه. ابن كثير رحمه الله ينقل عن الزبير يقول: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة؟ المشهد يعاد مرة أخرى؟ قال: نعم. فقال: إن الأمر إذن لشديد، إن الأمر إذن لشديد. لما نزل قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: أي رسول الله، أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. فقال: أما إن ذلك سيكون، أما إن ذلك سيكون. أي الحديث عن الزبير بن العوام لما نزل قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، قال الزبير: أي رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ المشهد ده يكرر، يعاد أمام أعيننا يوم القيامة؟ قال: نعم، ليكررن عليكم حتى يؤدى لكل ذي حق حقه. فقال: والله إن الأمر لشديد. حديث عقبة ابن عامر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول الخصمين يوم القيامة جاران، حديث أبي سعيد: والذي نفسي بيده إنه ليختصم حتى الشاتان في من تطحتا. أبو ذر يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدرون فيما ينتطحان، أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما. وحديث أنس في الأئمة الخونة وفي الولاة الخونة يجاء بالإمام الخائن يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفلجون عليه فيقال له سد ركنا من أركان جهنم، سد ركنا من أركان جهنم. يخاصم الصادق الكاذب، المظلوم الظالم، المهدي الضال، الضعيف المستكبر. في رواية عن ابن عباس قال يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد، فتقول الروح للجسد أنت فعلت، ويقول الجسد للروح أنت أمرت وأنت سولت. فيبعث الله ملكا يفصل بينهما فيقول لهما إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير والآخر ضرير، دخل بستانا فقال المقعد للضرير إني أرى هاهنا ثمارا ولكن لا أصل إليها، فقال له الضرير اركبني فتناولها، فركبه فتناولها، فأيهما المعتدي؟ فيقولان كلاهما. فيقول لهما الملك فإنكما قد حكمتما على أنفسكما، الجسد للروح كالمطية وهي راكبة. فهي يعني كلاهما مسؤولان، وإنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أثر عن ابن عمر لما نزل قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ما كنا نعلم في أي شيء نزلت، ثم قلنا من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة، فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنة فقال عمر هذا الذي وعدنا ربنا عز وجل. الذي نختم به أن مجتمع الصحابة قبل الفتنة كان بينهم من الائتلاف ما جعل أمر فهم هذه الآية وتنزيلها على منازلها عسيرا عليهم. القلوب مؤتلفة، النفوس مؤتلفة، ففيما الخصام؟ تخيلوا مجلسنا المبارك هذا مجلس يوم الثلاثاء، النفوس فيه صافية، القلوب مؤتلفة، فالخصومة مستبعدة، ففيما نختصم ونحن إخوان. فأسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونصيحتي لنفسي وإخواني إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. نصيحتي لنفسي وإخواني إياكم وحقوق العباد، إياكم والمظالم، فإن حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. إن ربك يغفر ما يكون من تقصير في جنبه جل جلاله، أما يكون من تقصير وتظالم بين عباده فهذا الديوان الذي لا يتركه الله أبدا. الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ديوان لا يتركه الله أبدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، ديوان لا يعبأ الله به من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم لا تجعل للفتنة سبيلا إلى إخواننا في لقاء الثلاثاء ولا إلى غيرهم من كل تجمع إسلامي التقى على محبتك وتواثق على طاعتك وتعاهد على نصرة شريعتك. اللهم أدم رابطتهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم خذ بنواصيهم لما تحب ربي وترضى، اللهم أدخلهم برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.